هو المجلس الثالث أو اللقاء الثالث، إذ كان الأول قبل العشاء البارحة ثم الثاني بعد العشاء، وهذا هو الثالث. قول المصنف رحمه الله: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا، يعني بعدما رأى الرؤيا الأولى أو الرؤية الأولى للملك، الرؤية الأولى التي جاءه فيها في غار حراء وأشار إليها أبو طالب وذكر البيت في حينه في اللامية وراقل لبر في حراء ونازل وثور ومن أرساث بيرا مكانه وراقل لبر في حراء ونازل. فجاءه وفجأه الملك عليه الصلاة والسلام وقال له ما سمعنا في اللقاء الماضي اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فلما عاد إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وقص عليها الخبر ثبتته رضي الله تعالى عنها وسلته وصدقته في هذا وقالت له لا يخزيك الله أبدا، وعددت له بعض خصال الخير فيه لتبين أن من كان هذا دأبه وهذا خلقه لا يمكن أن يكون جزاؤه شرا. فكانت رضي الله تعالى عنها في قولها هذا راجحة العقل كاملة العقل رضي الله تعالى عنها، وأخذته بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، وذكرت القصة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. وسيأتي إن شاء الله معنا في الكلام على ورقة ابن نوفل، فقال له أبشر، هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، وإن وليتني إذ يخرجك قومك أكون جذعا فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثلي ما جئت به إلا عوذيا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا فتر عنه الوحي. ومن هنا واصل المصنف رحمه الله بقوله: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي يعني انقطع، فاهتم لذلك يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة. هذا لا يصح، لأن هذه الجملة ليست موصولة بل هي مدرجة من قول الزهري، الرواية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. لكن قوله وذهب ليتردى هذا من كلام الزهري ليس موصولا، فهو منقطع. قد ذكر ذلك جمع من العلماء وذكره أيضا الحافظ في الفتح. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم بأن يلقي نفسه من شاهق من شدة الغم الذي اعتراه وناله بسبب انقطاع الوحي، هذا لا يصح، فلم ينقل هذا بسند متصل، وذكر ذلك أيضا الحافظ كما قلنا. وإنما هو مدرج في الرواية من كلام الزهري وهو منقطع فلا يحتج به. وكثير ما يسأل عن هذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يريد قتل نفسه، يعني هذا منكر أليس كذلك؟ فحينما ترى وتعود وتجد كلام أهل العلم بالرواية على هذا المدرج يزول الإشكال، فهو غير صحيح منقطع، فهذا منقطع. نعم. فقيل إن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حزن على الانقطاع، انقطاع الوحي عنه مدة، حتى قيل له ما نرى ربك إلا قد قلاك، يعني تركك، قالت له قريش. فأنزل الله بعد ذلك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أما بلوغه إلى هذه الصورة وهي أنه أراد أن يلقي نفسه من رؤوس الجبال فهذا لا يصح، لأنه لا يصح متصلا بل هو منقطع، وهو مدرج في كلام الزهري في الرواية من كلام الزهري لم يصلها رحمه الله، ومراسيل الزهري ضعيفة. نعم. نعم. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة فقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم، وهذا هو الذي أرسل به، وهو الجمع بين أول ما نزل في هذه المسألة. فإن بعض العلماء يقول أول ما نزل المدثر، وبعضهم يقول أول ما نزل اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالمدثر ونبئ بإقرأ، فهذا هو الجمع. جاءه الملك في غراء في حراء فقال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، فكان هذا بداية نبوته. وهذا ما حفظناه في الصغر في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو في المختصر لشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبعث وعمره 40، فمكث 13 بمكة وعشرا بالمدينة، فتوفي وعمره 63 صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الجمع في أول ما أنزل، هل هو المدثر ولا اقرأ، الجمع بينهما على هذا الوجه، وبهذا تلتئم الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ، فكان هذا أول ما أنزل عليه إشعارا بنبوته، وأرسل بالمدثر بعد فترة الوحي أول ما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنزل. والله سبحانه وتعالى خاطبه بهذا الخطاب تطييبا لنفسه، فلم يقل له يا محمد ولم يقل له يا رسولنا، وإنما خاطبه بالحال التي هو فيها. ومخاطبتك أنت فيما بينك وبين الناس ولله المثل الأعلى، حينما تخاطب الإنسان بالحال التي هو فيها يحس أنك أقرب إليه، أقرب إليه. فالله جل وعلا خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بحاله التي هو فيها. لما عاد فرأى بعد رؤيته لجبريل على هيئته على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين الأفق، رآه على حقيقته ورأى منه ما فرق لأجله، يعني فزع لأجله، رأى أجنحته أو جناحيه قد سد بهما ما بين الأفق ويطلع منهما الدر والجوهر وينثر التهاويل، هكذا جاء في الرواية. والتهاويل هي ما يهيل العقل، يعني يبهر العقل، ما يستطيع الإنسان أن يصفه. ففرق عليه الصلاة والسلام من رؤيته على هذه الصورة، فرجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال جملوني، فدثرته وغطته صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذا الوحي عليه، صدر صورة المدثر. ولاطفه في ذلك بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فهنا شمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعد الجد، قام يدعو قومه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. ولذلك يقول الحافظ هنا فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، يعني نبئ في الأولى بإقرأ، وهم هذه الآية فهذه حال إيش؟ حال إرسال أمر بأن يقوم بالتبليغ. فالحال الأولى فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ابتداء الوحي، ابتداء الوحي. والحالة الثانية هذه حال النذارة لقومه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه، نعم، ويدعوهم إلى الله. إذن فالجمع بين هذا وهذا كما سمعنا، الأول في الإيحاء والنبوة والثاني في النذارة. فهذا أول ما نزل يأمره بالنذارة والقيام بأمر التبليغ، وذاك أول ما نزل في الوحي مطلقا، فهذا أول وهذا أول، والجمع بينهما هذا. وبهذا تجتمع كل من قال أول ما نزل كذا فهو محق، أول ما نزل في النذارة هذا وأول ما نزل في الوحي ذاك. نعم. فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والكبير والصغير والحر والعبد الحر والعبد الرجال والنساء الرجال والنساء الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وآزره في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل على سنة محل. نعم، المقصود من هذا أن علي رضي الله عنه كان صغيرا، ولا يقصد يعني الحافظ رحمه الله التقليل من علي وشأنه رضي الله عنه، لا، وإنما يقول إن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الذي حاز قصب السبق، لأنه كان رجلا كبيرا في ذلك الحين، وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الرجال الكبار، وله وزنه في قريش، كان تاجرا من تجار قريش. فإسلام هذا ليس كإسلام الصبي، هذا مقصد المصنف. فإن علي رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه السن عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه ليتحمله عن عمه أبي طالب ويخفف عنه، لأن أبا طالب كان كثير العيال قليل المال، فلما لحقت بهم هذه السنة يعني سنة المحل، فأصبحت الأرزاق فيها شح على الناس، فأخذ بعض أولاد عمه إليه لتخف النفقة على عمه. فالشاهد كان صغيرا، فأول يعني إسلامه كان في هذه السن، ولا يمكن أن يكون عقله للإسلام ووقفته في الإسلام ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه السن كنصرة أبي بكر له، هذا مقصد المصنف. فلا يفهم منه حينما قال وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لا يقصد بهذا الطعن، لا، ولكن الإسلام الذي جر إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر في هذه الحال وفي هذا الوقت ليس هو كإسلام علي، ليس كمثله، فعلي لا يزال صبيا صغيرا في 8 من عمره. فهذا مقصد المصنف، وهو أمر مهم، لأن مثل هذه العبارات توهم، وقد يأتي بعض أهل الأهوى فيتمسك بها ويقول انظروا كيف يطعنون، يقلبها على هذا النحو، فمقصده هذا، والدليل عليه ظاهر، لأنه قد بين ذلك حيث قال أما علي فأسلم صغيرا ابن 8، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر، فقيل لا، يعني إذا كان في هذا السن ابن 8، فإذا كان قبل أبي بكر فمعناه 8 ما كملت له، فهو أصغر، ولذلك قال وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، يعني في نفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بنصرته ليس كإسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإن أبا بكر في أول الإسلام ناله من أذية قريش بسبب تصديقه وإيمانه ونصرته صلى الله عليه وسلم ما لم ينل علي رضي الله عنه، لأن علي صغير، فهذا هو القصد. نعم، وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وخديجة أسلمت قبل الجميع، وهذا هو الحق، ولكن الجمع هو الذي نعرفه جميعا في دراستنا في الصغر، أنه أول من أسلم به من الرجال الكمل أبو بكر، ومن النساء مطلقا خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. فالشاهد مثل هذا تجتمع به الأقوال، إذا قلت هذا أول فهو في صنفه، أما على الإطلاق فأول من آمن به عليه الصلاة والسلام آل بيته أهل بيته. وخديجة رضي الله عنها لم يسبقها إلى ذلك أحد، بل تفرست ذلك فيه قبل أن يبعث نعم عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لها. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. وأسلم القس ورقة بن نوفل وصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وهذا حينما جاءت به إليه ابنة عم خديجة ابن بنت خويلد، فلما جاءت به قال له ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، وقال له أبشر فإن هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وفي لفظ هذا الناموس الذي كان يتنزل على موسى، يعني ناموس النبوة، واليوم الناموس عند الناس البعوض، فالناموس هو الشرف والقدر، والعوام كثير منهم إلى الآن الكبار ويمكن بعض الشباب يستنكر هذه الكلمة عليهم، وهم هم الذين على الحق. بعض العوام والكبار يقولون للشرف ناموس، هذا ما عندك ناموس يعني ما عنده شرف، فهذا هو الحق، هذه اللغة الفصيحة، فالناموس هو القدر والشرف. فقال له هذا الناموس الذي كان يتنزل على موسى، فأقر بأن هذا هو الخير وهذا هو الحق وهذا هو الشرف، ثم تمنى أن يكون قويا شابا حينما ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينزل من الأذى من قومه، فينصره نصرا مؤزرا. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا ناموس وهذا شرف فكيف أهلي وقومي يؤذونني عليه؟ فقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فتوفي رحمه الله قبل أن يعني يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في هذا. نعم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض. وفي الصحيحين أنه قال ما هو قس؟ لأنه يكتب الإنجيل بالعبرانية ويتعبد به، وإن لم يكن من قساوسة النصارى هو، لكن كان يكتب الإنجيل في مكة، كان يكتب الإنجيل بالعبرانية ويقرأ في الإنجيل لأنه يعرف اللغة هذه فيتدين به، فمن هنا قيل له القس، وإلا ليس من قساوسة النصارى الذين نشأوا فيهم وتعلموا عليهم يعني داروا في فلكهم. نعم. وهذا الحديث يعني في الترمذي، وقد أشار الترمذي إلى ضعفه وهو ضعيف. رأيت القس ضعيف؟ أي ضعيف. نعم. نعم يقول موضوع أبان عن علته. نعم نعرفه هذا أنه. وفي الصحيحين نعم. أنه قال بس موضوع هكذا العلة يعني فيه كذاب الموضوع فيه. ما أشار للعلة يراجع. نعم. وفي الصحيحين أنه نعم نعم وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء موسى بن عمران. نعم. لما ذهبت به خديجة إليه نعم. فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. نعم. ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة. نعم. فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم. نعم. لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. نعم هذا هو، وذكرنا بالأمس يعني مواقفه في ذلك الشريفة التي كافأه الله عليها بأن شفع رسوله صلى الله عليه وسلم فيه فهون عنه العذاب مكافأة له على هذا الصنيع وهذا المعروف الذي أداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر لكلمة الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول حماه بعمه أبي طالب وصانه سبحانه وتعالى من أن يناله أهل الشرك. لماذا؟ لأنه كان شريفا مطاعا فيهم. أبو طالب من أشراف قريش، بل يقول ونحن السليل من ذؤابة هاشم. نعم، فالمقصد أنه هو أشرف شرفاء قريش، قد قام مقام أبيه عبد المطلب في هذا الباب، فكان رأسا فيهم، وكانوا لا يتجاسرون عليه ولا يريدون أن يفاجئوه بأذية النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم يعظمونه وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعنا بالأمس قوله والله لن يصلوا إليك بجمعه إيش؟ حتى أوسد في التراب دفينا، تمضي لأمرك ما عليك غضابة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ونصحتني، وفي رواية للبيت ودعوتني، وعلمت أنك ناصح، ويروى وعلمت أنك ناصح، وصدقت ولقد صدقت وقدم كنت أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا من مواقفه العظيمة في هذا، وذكرنا لكم بعض أيضا الأبيات في لاميته الطويلة التي ذكرنا جزءا منها، والشاهد فيها أيضا كذبتم وبيت الله نبذى محمدا، يعني يترك محمد ويأخذ منا وتأخذونه، كذبتم وبيت الله نبذى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى بالضغن يعني العدو لنا ولمحمد يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، بكفي شريف بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحول المجرمة علينا وتأتي حجة بعد قابل. لو جلسنا ثلاث سنين نحن وإياكم حرب ما وصلتم إليه. فهذا موقف عظيم له في نصرته. فيقول من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه نصره وهو باق على دينه، هذا فيه مصلحة وذكرناها البارحة، لأنه لو أسلم لتجاسروا عليه وأصبح لهم عدوا وذهبت هيبته، لكن كونه بقي على دينهم ونصره هذا لله فيه حكمة، لله فيه حكمة عظيمة، إذ ينصر هذا الدين بالرجل الكافر، فلو أسلم سقطت هيبته عندهم لأنه يصبح على دين غير دينهم ويصبح عدوا لهم فيبتلئوا، لكن كونه بقي على دينه هذا من حكم الله تبارك وتعالى التي أرادها، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فحمى رسوله بهذا. ويعني لما جاءه ما جاءه منهم كانوا يشتكون إلى أبي طالب، فمرة أرسل إليه وقال له الذي أيضا سمعنا بالبارحة طرفا منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال له الأبيات هذه النونية التي ذكرناها قبل قليل. الشاهد بقي على هذا صلى الله عليه وسلم مع قومه لا ينالون منه أذى حتى توفي عمه فجرأت عليه قريش. ولذلك بعد هذا لله أيضا حكمة أخرى، فإنه لما توفي عمه وبدأت قريش تجرأ عليه أسلم حمزة، وكان حمزة رجلا مهابا في قريش لا يجرؤون عليه، وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شقيق. نعم، فلما جرأ عليه أبو جهل فمر عليه ذات يوم وهو على الصفا فسبه سبا ذريعا مقذعا، سب النبي صلى الله عليه وسلم ونال منه بما لم ينل منه قبل، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بيته، وكانت هناك امرأة قريبة من الصفا في بيتها، وكان حمزة قناصا يذهب إلى الصيد وكان راميا، فلما جاء كانت عادته إذا رجع من الصيد لا يدخل بيته حتى يطوف بالبيت. فمر بالصفا بعدما طاف وجد هذه المرأة، قالت: أما بلغك ما فعل أبو جهل بابن أخيك؟ قال: وما فعل؟ قالت: لقد نال منه وسده سدا ذريعا ما سده قبله قط. فرجع إليهم في ناديهم وشق مجلسهم حتى جاء إلى أبي جهل وعلاه بقوسه فشج رأسه وقال: أتسبه وأنا على دينه؟ فافعل معي إن كنت تستطيع الذي فعلت به. فقام إليه بنو مخزوم فقال: دعوه، والله لقد آذيت ابن أخيه اليوم بما لم أؤذيه به من قبل. ثم أقفى حمزة رضي الله عنه. يقول جاء هذا في الرواية في السير، يقول: فوقع في نفسي تلك الليلة فندمت أن قلت إني على دينه، نعم، فسألت الله أن يشرح صدري، قال: فشرح الله صدري للإسلام. فعز بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام حمزة، ثم زاد بإسلام عمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فالشاهد أن الله حماه في مثل هذا الموطن أيضا بحمزة، ولما يسلم بعد لكن أخذته الحمية وقال: أنا على دينه، وتسبني وأنا على دينه، يلا تفضل سبني أنا. فما جرى عليه، نعم. فالمقصد أن لله جل وعلا حكما وألطافا تخفى وتظهر عند التأمل، فهنا من حكمته ولطفه أن نصره بفضله ورحمته بسبب عمه أبي طالب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نال منه أبو جهل، قال: والله ما نالني من قومي ما نالني وأبو طالب الحي إلا بعدما مات. يعني لما مات أبو طالب ناله هذا الذي ناله. نعم. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. نعم. فصل. نعم. عدوان المشركين وفتنة المعذبين. نعم. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون إلهك، فيقول مكرها: نعم. وحتى إن الجعل لا يمر، فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. فكانت أولا يعني شهيدا في الإسلام رضي الله عنها، سمية أم عمار هي أول قتيل في الإسلام. نعم، أول قتيل في الإسلام، وزوجها ياسر وهي سمية وابنها عمار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا ولا يملك لهم شيئا، فيقول عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا الذي صار من المشركين امتحان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين، يرفع به درجاتهم ويكفر عنهم به ما سبق من سيئاتهم، ويرى أيضا صدقهم في إيمانهم، وهو العليم بهم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا من فتنة الله جل وعلا لهؤلاء التي أبانت عن صدق ما هم عليه رضي الله عنهم من الإيمان والعزيمة في نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به، فكان لا يصدهم ذلك. فمنهم من ضرب، ومنهم من سلسل وقيد في السلاسل وجر على الرمضاء، ومنهم مع الجر من طرحت على صدره الصخور العظيمة كبلال رضي الله تعالى عنه، إذ قام كل واحد منهم إلى قريبه أو إلى عبده ومولاه فأخذ يعذبه ليصده عن الدين. وكان ما كان من بلال مع سيده أبي بن خلف. فالشاهد كان هذا الذي جرى لهم امتحانا من الله تبارك وتعالى. وقولهم في مثل هذا لا يضير إذا أجابوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع عن العبد ما استكره عليه وأوذي. فإذا قال كلمة الكفر مكرها مجبرا عليها فإنه لا يكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له ذلك قال كيف تجدك، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإسلام. قال فإن عادوا فعد. والله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالذي يكره وقلبه مطمئن بالإيمان في مثل هذه الصورة توضع عليها الصخرة العظيمة وتضرب بالحديد حتى يكاد تنقطع أنفاسه، فإذا أجابهم لا يضيره ذلك، والله جل وعلا يعلم أن قلبه مطمئن بالإيمان، فمثل هذا لا يضيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإن عادوا فعد، فمثل هذا لا يكفر صاحبه. لما؟ لأنه إنما أعطاهم كلمة لسان، وأما القلب فهو عامر بالإيمان، فمثل هذا لا يضر. وهذا الذي جرى مع هؤلاء الأولين رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم. نعم. وكان الصديق رضي الله عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة سميرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي لبني عدي. نعم. كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم. نعم. حتى قال له أبوه أبو قحافة يا بني يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلداء يمنعونك. فقال له أبو بكر إني أريد ما أريد. أبو قحافة هو والده، هذه كنيته. وهل هو عثمان كما تقدم وإلا عتيق؟ كلام أيضا لأهل العلم في هذا، منهم من يسميه عثمان ومنهم من يسميه عتيق. عبد الله أبو بكر اسمه عبد الله، اسمه عبد الله ويشتهر بأبي بكر، وإلا اسمه عبد الله بن أبي عتيق. نعم. فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة. نعم. كان يقول له لو تعتق يعني أقوام أقوياء ينفعوك، أما تذهب إلى الموالي هؤلاء والعبيد والضعفاء فتضيع مالك فيهم ماذا تريد به؟ فيقول له رضي الله تعالى عنه إني أريد ما أريد، ما يبين له يعني الذي عند الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا أنزل الله جل وعلا فيه وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هؤلاء ليسوا من كبار القوم لهم أيادي عنده ولهم معروف عنده، وإنما هم من ضعفاء القوم عبيد وموالي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى يرده إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا الذي قال فيه إني أريد ما أريد. ولذلك قال ولسوف إيش يا هذا هو يرضى بهذا الذي يرضيه به سبحانه وتعالى، وهو الذي أشار إليه هنا رضي الله عنه بقوله أريد ما أريد. ولسوف يرضى، فيرضى من الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء العظيم. فإنه إنما أعتق هؤلاء لله لا لشيء لهم عنده، فكافأهم ورد إليهم صنيعهم رضي الله تعالى عنه. والمرء إذا فعل هذا فهو في عمله محب للإخلاص وقريب إلى الإخلاص أكثر منه فيما لو فعله مجازاة لمن له عليه صنيع ومعروف. فأبو بكر إنما أراد ما أراد عند الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. تفضل. الهجرة إلى الحبشة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. إلى القلزم. إلى القلزم. نعم. يعني المراد بها بلاد الحبشة اليوم، هي معروفة نعم، وهي بين صحاري السودان التي هي الصحراء الغربية في جهة تشاد وجنوب إلى أفريقيا الوسطى وتلك الجهات، فهذه المناطق صحاري، فهي ما بين الصحاري الغربية في بلاد السودان. بلاد السودان تطلق قديما على تلك البلاد كلها، ما هو السودان الحالية، وما بين بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، فهذه هي بلاد الحبشة. فالبحر من اليمين يعني إذا كنت ذاهب إليها، وأما من جزيرة العرب فالبحر إلى اليسار إذا كنت متجها إلى الشمال. نعم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ما ذكر من عدل ملكها أصحمة، ولقبه النجاشي، أصحمة لقبه النجاشي، فكان ملكا عادلا رحيما بقومه وشعبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إليه، لأنه يعلم أن مثل هذا لن يظلم عنده أحد، فذهبوا رضي الله تعالى عنهم. ذهب من ذهب إلى هذا القطر إلى بلاد الحبشة بسبب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا عادلا رحيما، فآووا إليه ووجدوا خيرا في ذلك. نعم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. نعم. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ابن عبد ابن عبد ود ابن عبد ود نعم. ابن نصر بن مالك. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا نيفا وثمانين رجلا. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما عبد الله عبد بدل. نعم عبد بدل أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا. نعم. هذا وهم، فإن أبا موسى الأشعري لم يكن بمكة، وهذا في الصحيح، أبا موسى الأشعري لم يكن بمكة وإنما كان باليمن، وخرجوا من اليمن يريدون مكة المدينة مهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قذفتهم السفينة على ساحل بلاد الحبشة، فلحقوا بجعفر ومن معه من المسلمين هناك، فهم كانوا يريدون مكة، لكن لما يريدون مكة قلنا المدينة يريدون مكة، فلما هاجت الريح عليهم في عرض البحر قذفت سفينتهم إلى ساحل الحبشة، لأنهم خرجوا من ساحل اليمن الساحل الشرقي لبحر القلزم، فقذفتهم الرياح على الساحل الغربي بلاد الحبشة، فالتقوا هناك بهؤلاء المسلمين فبقوا. فقوله إنه هاجر إلى الحبشة من مكة وعدهم على المهاجرين هذا وهم ظاهر، لأنه إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر في عام خيبر، أبو موسى الأشعري قدم عام خيبر مع جعفر، لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان، هجرة الأولى التي نويتموها إلى مكة، والثانية الآن إلى المدينة. فلما استقبلهم عليه الصلاة والسلام في ذلكم اليوم قال لا أدري بأي الأمرين أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر، فاعتنقه وقبل بين عينيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالشاهد أن هذا وهم حصل لابن إسحاق، والرواية في الصحيح على أن عبد الله ابن قيس وهو أبو موسى الأشعري إنما انكفأت بهم سفينتهم وهم قادمون خارجون من اليمن يريدون مكة، فلحقوا بجعفر بسبب ذلك، ولم يكن ممن خرج من مكة وذهب إلى الحبشة، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عام إلا في عام خيبر مع جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. ولذلك قال هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، يعني على من هو أقل علما في هذا الباب، وابن إسحاق إمام المغازي رحمه الله، ولكن البشر يحصل له الوهم. نعم. وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي. نعم. وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، إلى عند جعفر. نعم. كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. نعم. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي. نعم. فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين. نعم. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وتشفعوا إليه بالقواد من جنده. نعم. فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. نعم. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر سورة كاف ها يا عين صاد، فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. نعم. من سبكم غرم. نعم. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب. نعم. ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليه ثم أمر فردت عليه ردت عليهما فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. نعم. وهذا من ابتلاء الله جل وعلا أيضا لعباده، إذ لما خرجوا في سبيل الله مهاجرين لم يسلموا من أذى عدوهم، أفلتوا من يده وأراد أن يعيدهم مرة أخرى، فألحقوا من يعيدهم إليهم ليبقوا تحت رحمتهم، ولكن الله جل وعلا ما خيب رسوله صلى الله عليه وسلم وظنه في هذا الرجل، إذ كان ملكا عادلا. وقد يعني قيل إنه حصل في أيام مكث جعفر ومن معه هناك أن انقلب على أصحمة النجاشي وانتزع الملك منه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يودون أن لو عاد إليه ملكه، فما زال رضي الله عنه ورحمه يقوم في هذا ويسعى حتى أعاد الله له الملك ممن أخذه منه، وظهر على من عاداه ففرح بذلك جعفر ومن معه. فلما قيل له ما قيل في هؤلاء المسلمين قال والذي رد علي ملكي، ثم قال فيهم هذه المقالة، فالذي رد عليه ملكه هو الله جل وعلا، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فمن حقه عليه أن يشكره بأن يؤوي عباد الله الصالحين وينصرهم، فإذ نصره الله فيجب عليه أن ينصر من آمن به سبحانه وتعالى. فكانت منه هذه النصرة شكرا لله تبارك وتعالى الذي رد عليه ملكه. ولهذا قال لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لو أعطيتموني دبرا من ذهب، جبل من ذهب، ما هو هذه الهدايا فقط، ما قبلتها ولا رددتهم عليكما. فأمر بما جاء به فرد عليهما وعادا مقبوحين خاسرين. كان عمرو بن العاص لم يسلم يومئذ. فالشاهد أن الله جل وعلا ابتلى هؤلاء المؤمنين بهذه البلية من قريش، ويتبين لنا من هنا أن العدو لا ينفك، يحاول بجميع الوسائل التي يظهر بها عليك. فهنا لما يظهروا بالهدية حاولوا تشويه سمعة هؤلاء، والكذب عليهم والقول بالباطل، ولكل قوم وارث. فكما أن الكفار نالوا من أصحاب نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وكذبوا عليهم، فهكذا أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم على سنته وطريقته ينالهم من أعداء الرسل في كل زمان وحين ما ينالهم. فهنا ما وجدوا مكيدة أخرى إلا أنهم قالوا نقول إنه يطعن في عيسى الذي أنت تؤمن به. ماذا يطعن فيه؟ يقول عبد. والنصارى يقولون إنه هو الله أو الإبن أو الروح أو روح القدس أو ثالث الأب الإبر أو روح القدس وثالث ثلاثة وهو الله. فما وجدوا حيلة إلا هذا أنه يسب عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال ماذا يقولون؟ فأحضروا. فكان مقدمهم وخطيبهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لما جاءهم الخبر بات الصحابة تلك الليلة بشر ليلة، ماذا يقولون للنجاشي؟ فأجمعوا أمرهم وقال جعفر والله ما نقول فيه إلا ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه سورة مريم، فلما قرأها عليه ذرفت عيناه رضي الله عنه بالدمع، وأخذ عودا صغيرا من الأرض يعني كعود الخلال تقريبا، ثم رفعه قشاشة فقال ما زاد عيسى على الذي قلتم ولا مثل هذا، يعني ما قلتم في عيسى إلا حقا. فحينئذ خسر هذا الوفد الذي جاء، وهذا أيضا من لطف الله ورحمته سبحانه وتعالى إذ يهيئ لك من ينصرك على بعده على من يخذلك ويحاربك منك أو يحاربك على قربه منك. فهذا من نصر الله اللطيف لعبده ورسوله ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم، حيث حاربهم قومهم ونصرهم الأبعدون منهم نسبا. نعم. فصل: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. نعم. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون. نعم. وفشى الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعونهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. ألا يبايعونهم؟ يبايعونهم غلط، ألا يبايعوهم عندي بالنون. لا، ألا يبايعوهم، ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. نعم. حتى يسلموا إليهم. يسلموا. حتى يسلموا عندي مشددة. لا، يسلموا. حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. نعم. حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. وهذا الذي عليه أكثر أهل السيرة الثاني، لأن بني هاشم ما مالأ منهم أحد قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. من أسلم فالأمر فيه ظاهر، والكافر لأنهم أقرب الناس إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم بني المطلب كما ذكرنا بالأمس. وهنا أنت الآن تقرأ ما جاء عن بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف مسلمهم وكافرهم. نعم. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. نعم. إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين. نعم. فما كان من بني هاشم إلا عبد العزة أبو لهب، اسمه عبد العزة، تقدم معنا في أول النسب. نعم. هو وابنه، فكانوا مع قريش، مع بقية قريش. وأما بقية بني هاشم فمؤمنهم وكافرهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك معهم بنو عمهم وهم بنو المطلب. نعم. فحاصروهم ثلاث سنين تقريبا في الشعب، والحصار كان هذه المدة. نعم. وهناك نعم وهناك عمل أبو طالب نعم قصيدته المشهورة نعم جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ونوفلا. نعم هذا جزء نعم من بيت فيها، وهو في الخمسينات تقريبا. نعم جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا بني عمومتهم الذي ذكرناه بالأمس، فإن عبد شمس ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد مناف، فعبد شمس جد عثمان بن عفان ونوفل جد المطعم ابن عدي، جد جبير بن مطعم ابن عدي، جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. نعم فهذان الفرعان من عبد مناف هما أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو من هاشم ابن عبد مناف، ومعه بنو عمه بنو المطلب ابن عبد مناف، وتركهم فرعان وهم أبناء نوفل ابن عبد مناف وأبناء شمس عبد شمس بن عبد مناف. نعم ولهذا قال فيهم جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، وهذا في آخر القصيدة أو قبل الأخير في منتصف القصيدة، يمكن 56 ولا 54 في هذا الحدود، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. نعم بميزان قسط لا يخيس شعيرة على نفسه له شاهدا من نفسه غير عائلي. وقبل استفتح ذكر بطون قريش بقوله لعمري لقد أجرى أسيد وذكره إلى بغضنا وجزآنا لآكلي، فعددهم في هذا، وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبي وابن عبد يغوذهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل، كما قد لقينا من سبيع ونوفل فكل تولى معرضا لم يجامل، فإن يلقيا ويروى يلفيا فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكلهما كيلا بصاع المكايل، وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا. فالشاهد يعني عدد بطون قريش كلها إلى أن وصل إلى بني عمومته. نعم أضاق وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا، إيش يقول البارحة ذكرناه عندكم. نعم وذاك أبو عمرو أبا غير بغضنا وما نسيته. فالشاهد ليبعدنا في أهل شاء وجاملي. نعم فيناجي بنا في كل ممسن ومصبح، فناجي أبا عمرو بنا ثم خاتلي، ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلا قد نراه جهرة غير حائلي، أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب ومجادلي، إلى آخر القصيدة، حتى قال جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي، بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. فهذه هذا جزء من بيت من القصيدة، وهو في بعد ما فيما بعد النصف منها، لأنها هي قرابة 96 بيتا، فهذا في فوق 50. نعم فبدأ بهم من البعيد إلى أن انتهى إلى من؟ إلى أقرب الناس إليهم، وهو عبد الشمس ونوفل أبناء عمومته، فما ترك أحدا ممن آذاه من بطون قريش. نعم فهنا يقول وهناك عمل قصيدته المشهورة، يعني في مدة الحصار، في مدة الحصار. وأراد من هذه القصيدة ماذا؟ أراد منها استعطاف قريش، فهو أخوهم وابن عمهم، وما من أحد إلا وله فيه صلة وله به قربة، ويفعلون فيه هذا الفعل لأنه بعد أن تقرب إليهم بهذه قال فهل بعد هذا من معاد لعائذ، وهل من معيد يتق الله عادلي، يطاع بنا العدة وودون وننا، العدة يعني الأعداء مثل غازي وغزة. نعم يطاع بنا العدة وودون وننا، تسد بنا أبواب ترك وكابلي، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، يعني ما نخرج أمركم في أوهام، البلابل الأوهام، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل إلى آخره. فالشاهد هذه القصيدة تقرب فيها إلى قريش، فلما صار منه أو حصل منه هذا يعني جرى في هذه القصيدة المطعم ابن عدي، بعدها المطعم ابن عدي وربيعة، ومشى كل واحد من هؤلاء في نقض هذه القصيدة، في نقض هذه القطيعة وإبطال هذه الوثيقة التي كتبوها وتمالأوا فيها على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب الذين ناصروهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصحيفة قد أكلتها الأرض، فجاءوا فوجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنها علقت في سقف الكعبة. يقال هذه القصيدة معلقة في السقف، يعني ما هي في الجدار، فجاءتها الأرض وهي في السقف في الهواء معلقة فأكلتها. الذي في الجدار لا يستغرب، تطلع فيه الأرض تبني بيتها حتى تصل إليه، لكن هذه في الهواء معلقة في سقف الكعبة، ومع ذلك جاءتها الأرض وأكلتها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض أكلتها ووجدوها كما أخبر، إلا ذكر الله تبارك وتعالى أو اسم الله تبارك وتعالى فإنه لم تأكله الأرض. فانقضت هذه المدة وهذه القطيعة التي صارت وجرت على المسلمين، وكان منها ما كان من نصرة بني المطلب لبني هاشم، فصاروا من ذوي القربى كما سيأتي معنا. ففي هذه المدة قال أبو طالب قصيدته هذه الطويلة التي ذكرنا لكم بالأمس، قول الحافظ بن كثير نفسه والمصنف في البداية والنهاية إنها قصيدة عظيمة، حينما رد على ابن هشام، لأن ابن هشام لما أوردها أورد منها، بل أوردها 76 بيتا، قال هذا الذي صح لي منها، وكثير من الشعراء أو من الشعر ينكرون كثيرا منها أو عبارة نحو ذلك. فقال هي قصيدة عظيمة جذلة لا يقولها، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع. نعم، فالشاهد هذه هي القصيدة، قال فيها هذا المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية. نعم. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش. نعم. فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث ابن حبيب بن نصر ابن مالك بن حسل ابن حسل. نعم. ابن عامر بن لؤي مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي والد جبير بن مطعم، وهو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما عاد من الطائف، لأنه من المقربين إليه. مطعم بن عدي ابن نوفل ابن نوفل، فهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عدي مناف، وهذا مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، فهو ابن عمه، كان رجلا وجيها في قومه. فمشى، يعني هذا الرجل الذي مشى فيها يعني كان يتكلم في أمرها، وإلا الذين قاموا في نقضها مطعم ومن ذكرنا معه. نعم نعم. هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل. نعم ما أدري كيف ضبطها. لا ما عندنا ربيعة، عندنا ربيعة. ربيعة هشام بن عمرو بن زيادة من السيرة النبوية لابن هشام. نعم نعم. مشى في ذلك، لا بأس، الإنسان قد يختصر في اسمه وينسب إلى جده، هذا موجود. نعم. مشى في ذلك مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. نعم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. نعم. لا يريد هذا، لا يريد هذا، ولكن الأمر جاء على خلاف ما يريد، فإن قريشا قد رفعت هذا ولم يسمعوا قوله وسمعوا لقول مطعم بن عدي ومن معه من جماعة قريش. نعم. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا جماعة. نعم. فاعل. فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا. لا. نعم. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى، يقول ابن مالك فاعل. نعم. فوجدوا البلاء والشدة كما كان. الله. فاستمروا بمكة. هم ظنوا، هؤلاء الذين بلغهم الخبر في الحبشة ظنوا أن هذا يعني مسالمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنهم سيسلمون منهم، فعادوا فوجدوا الشدة مثل ما تركوها بل أشد، فكان الذي بقي خير له في بقائه أكثر من مجيئه. نعم. فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة إلا السكران ابن عمرو. نعم. السكران ابن عمرو. إلا السكران ابن عمرو. نعم. زوج سودة بنت زمعة. فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. نعم. وإلا سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة ابن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين وإلا عبد الله ابن مخرمة ابن عبد العزة فإنه حبس فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. نعم. فهذا يعني من فضل الله عليه, وجد فرصة فهرب منهم تخلف وهم في الغزو فهرب. نعم. فصل: خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نعم. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنها وموت أبي طالب, وكان بينهما 3 أيام, فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وأقدموا عليه. وهل ماتت خديجة قبل أبي طالب أو أبو طالب قبل خديجة؟ قولان لأهل السير في هذا, والذي عليه المحققون أن الموت الأول إنما كان لخديجة. نعم. يعني مات أبو طالب أول أو ماتت خديجة أول. منهم من يقول ماتت خديجة أولا ثم مات أبو طالب, ومنهم من يقول مات أبو طالب أولا ثم ماتت خديجة رضي الله عنها. الذي يجمع عليه ابن كثير في البداية أن الذي مات أولا أبو طالب. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم, ودعاهم إلى الله عز وجل. شد عليه البلاء, جرؤوا عليه, وهذا الذي قلناه, ما جرؤت علي قريش. نعم. إلا بعدما مات أبو طالب فتوفي أبو طالب ثم توفيت خديجة, أو توفيت أبو خديجة ثم توفي أبو طالب, الأمر يسير. على كل حال المدة كانت قصيرة بينهما, حتى سمي ذلك العام عام الحزن عند النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه يعني توفي عليه شخصان لهما أثر في نصرته, فالناصر في الظاهر له بعد الله تبارك وتعالى أبو طالب, والناصر في الباطن له في داخل البيت أم أولاده خديجة رضي الله عنها. فهذا كان ينصره ظاهرا ويسليه بأقواله وأفعاله ومواقفه. النبي له معه لما قال: فامضي لأمرك ما عليك غضاضة, أبشر وقر بذاك منك عيونا, في البيت الذي ذكرناه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا, فامضي لأمرك ما عليك غضاضة, ما عليك حرج ولا لوم, أبشر وقر بذاك منك عيونا, ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا, وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه ذلك في وفاته, ف يعني طمع في إسلامه ولم يزل يدعوه, وقريش لما سمعت بذلك خشيت أن يسلم, وفي الوقت نفسه خشيت يعني أن يتركهم بدون وصية, فأرادوا أن يوصي لهم, فقالوا فاجتمعوا, جاء أبو سفيان بن حرب والوليد بن عتبة وربيعة وأبو جهل, فجاءوا إلى أبي طالب وقالوا: إنك قد وصل بك الأمر إلى ما ترى, وخذ لابن أخيك منا وخذ لنا منه. نعم. فدعاه فقال: يا ابن أخي, إن هؤلاء أشراف قومك قد دعوك إلى ما سمعت, فقال: خذ منهم وليأخذوا منك, يعني ما فما تشاء. قال: لا أريد منهم إلا كلمة واحدة, ما أريد شيء منهم. فقال له أبو جهل عمرو بن هشام: وأبيك, وعشر كلمات, عشر, ما هو كلمة واحدة, نعطيك بدل كلمة عشر. فقال: تقولون لا إله إلا الله, حصحص الحق هنا. ماذا قال له؟ قال فرد عليه أجعل الآلهة إله واحد، فأنزل الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فخرجوا من عنده فعلموا أنهم ليسوا نائلين منه شيئا، فخرجوا من عند أبي طالب. فقال له يا ابن أخي ما طلبت منهم، يعني كلمته، قال له يا ابن أخي والله ما طلبت منهم إلا أمرا حسنا. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه فلم يزل يدعوه فأبى أن يسلم. وقصيدته في هذا شاهدة التي قالها في الأول، وقصيدته التي قالها في الأخير، يعني كلها بعد الحصار كلها دالة على أنه لم يسلم. نعم. والرافضة يقولون أنه أسلم وتمسكوا برواية في البيهقي، يعني هذه المناسبة الذي يقولون عن أبي طالب أنه أسلم، يقولون الرافضة. أنا أزيد عليهم أقول الصوفية أيضا يقولون أبو طالب لم أسلم. أيوة يقول أبو طالب لم يمت كافرا، وسمعت هذا بأذني ورأيته بعيني هاتين، وأنا بمكة شرفها الله في رمضان الماضي، لا الذي قبله. شيخ أحمد زهراني، لا قبل 3 سنوات، السنة التي نزلنا فيها في شقق الأخ خالد باقيش، ثم تقربنا في فندق الماتة، تعرفون فندق الماتة أمام القصر الملكي، فنزلت في هذا الفندق قبيل العيد بليلة، وإذا بي بعدما أعلنوا العيد أعود إلى الفندق، فاشتريت زكاة الفطر وجاءوني تلك الليلة الإخوان وأخذوها. هذا الشيخ أحمد يعرف. دخلت إلى الفندق وإذا في قناة اقرأ على محمد علوي العباس مالكي، وإذا به يقرر أن أبا طالب مات مسلما. نعم رأيته بعيني وسمعته بأذن، فالشاهد يذهبون إلى هذا. وقد رأيت أيضا قديما صورة في الصور القديمة في المدينة مكتوب فيها في مسجد من المساجد هذا مسجد أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، هكذا مكتوب في المحراب، والصورة ما تزال عندي إلى الآن موجودة. فتعرفون التصوف يعني يبدأ فيكون شعارا وينتهي بعد ذلك، يكون دثارا وينتهي إلى الترفض إلى الرفض، وهناك علاقة بين الصوفية والرافضة وطيدة. ينكرون الحديث أي لا ما يحتاج، لا يقرون به، فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب، هذا في الصحيح. فالشاهد أنهم يقولون إنه أسلم. اللي يتمسكون في هذا برواية وردت عند البيهقي، وهذا يعني مهم جدا ما دام قد عرض الأمر له حتى نذكره ويكون الإخوة على بينة منه، وإن كنتنا على يقين أنه إن شاء الله موجود عندكم، لكن التذكير به ينفع. روى البيهقي في الدلائل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في آخر رمق من حياته، وقوله هذه المقالة ما قلت لهم إلا حسنا. نعم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوه ولا يجيبه، فيوم من الأيام دخل عليه ومعه العباس، عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ولم يسلم يومئذ بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عند هذه المقالة لما قال له ما قلت لهم إلا شيئا حسنا، قال فقلها، لأنه قال ما أطلب منكم إلا كلمة واحدة بس أبدا، تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم. أبو جهل أول مرة قال له وأبيك 10 كلمات، ما هي الكلمة هذه بس ما هي؟ فقال لا إله إلا الله، فأبوا، فعرفوا أن لا إله إلا الله تهدم ما هم عليه وترفع العداوة التي بينهم وبين إنهم قالوها، انتهى كل شيء. فلما خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم طمع فيه في هذا المجلس الأخير وسمع لهذه الكلمة ما قلت إلا حسن، فطمع فدعاه قال فقلها أنت، فلم يقلها. قال ما دام هؤلاء لم يقولها وأنت تقول أمر حسن قلها أنت، أنال لك بها الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. فلم يقولها، فلم يزل يعني يتمتم بشيء لا يسمع. فيقول العباس رضي الله عنه: فسمعت فألصقت أذني بفيه أو أقربت أذني من فيه فسمعته يقولها، فقلت إن عمك قد قالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أسمعه، لم أسمعه. وهذه الرواية منكرة ضعيفة السند جدا، فهي ضعيفة فيها مجاهيل عند البيهقي، وهي مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح. فكان آخر ما قال إيش هو الراوي، يعني شوف هذا من الذي من الـ من الـ من الأدب في الكلام، ما حكى عنه بعبارته قال أنا، قال فكان آخر ما قال هو، لأن هذا كفر، هو على ملة عبد المطلب، فما أراد الراوي أن يقول أنا لأنه مسلم، فكان آخر ما قال هذا اللي في الصحيح الأحاديث الصحيحة هو على ملة عبد المطلب. فهذا الذي صح به الإسناد عن رجالات قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الشفاعة يقول: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ومر بنا البارحة ولا لا؟ فهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث واهي، فهو المنكر جدا في مقابل الصحيح، إذ مخالفة الضعيف للثقات هذا والمنكر في الصلاح المتأخرين، فهو واهي جدا، واهي جدا. والرافضة والصوفية يتمسكون به ويتركون إيش الصحيح، فتعرفون على أي درجة هم من العلم حينئذ، يتركون الصحيح الظاهر كالشمس ويذهبون إلى الضعيف المدلهم سنده كالليل البعيد، وهذا يدل على هواهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أبو طالب مات على الكفر، وقبل في قبله في حياته قال ذلك، وفي آخر حياته قال ذلك، آخر حياته قال هو على ملة عبد المطلب، وقبل ذلك يقول: لولا الملامة نعم أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي اللامية: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر يوما غير قول التهاجر. هذا في قوته، وذاك في ضعفه وفي حالة نزعه. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي فيه ضعف قال: يا ابن أخي والله لولا أن أجر مسبة عليك وعلى بني عمك وقومك لأقررت عينك وسررتك وقلتها. هكذا، هذا آخر شيء منه. فهذا اللي موجود في رواية هذا الحديث يرد إيش؟ يرد من قال هو في الحديث نفسه، يرد القول بأنه إيش؟ أسلم. عاد تمتم ماذا تمتم؟ الله أعلم به. وأما قول عباس أنه أسلم فهذه الرواية كما قلنا لا تثبت. نعم، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.